بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 53 بعد 400، ومع الصفحة 65 بعد 900، والحديث ما زال مفصلا بقضية أن الدعاء ينفع. ما ثبت لدى أهل السنة والجماعة أنك إذا دعوت الله تبارك وتعالى أجابك الله عز وجل. هذا ما وعدنا الله عز وجل به، وتنزلت به آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مع نصوص أخرى. وإن كنا حيث نعرج على القرآن الكريم انطلاقا من قاعدة أن القرآن وحده يكفي لتقرير الحكم، لتحليله أو تحريمه، لإثباته أو نفيه، ولكن يضم إلى ذلك ما جاء في السنة المطهرة، فيكون دليل ما ذهبنا إليه من انتفاع العبد بالدعاء القرآن والسنة، ونضم لهما الإجماع. السنة وحدها تكفي فيما يتعلق بقضية الحلال والحرام، في قضية ما تثبته السنة وما تنفيه السنة. نحن مع المعنى العام الذي فيه أن علم الله عز وجل شامل كامل من الأزل، وأن الله تبارك وتعالى قد علم بالأشياء كليها وجزئيها، صغيرها وكبيرها. فيما يتعلق بالمكونات أحاط الله عز وجل بها علما. علم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه. علم الله لا يتغير، لا يسبق علم الله عز وجل بجهل. ليس علم الله تبارك وتعالى كسبيا، وإنما هو علم ذاتي. فيما يتعلق بالمتغيرات، التغير إنما يقوم بهذا الكون، تعلق علم الله عز وجل بهذا الإنسان، كما تعلق به إنسان يدب فوق هذه الأرض ويتحرك حركة الحياة، تعلق علم الله عز وجل به نطفة أمشاجا، كما تعلق به علقة، تعلق علم الله به مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن الأطوار التي يمر بها هذا الإنسان قد تعلق علم الله عز وجل بها أزلا. من متغير؟ متغير هذا الذي يمر بالأطوار. ومن هنا التغير يقع في المعلوم لا في العلم، والعلم من الصفات الإضافية كما قال العلماء. إذا تحدثنا عن صفة العلم لله تبارك وتعالى نقول علم الله علم ذاتي لا يتغير ولا يسبق بخفاء ولا غموض. وإذا ما تناولنا ما الذي علمه الله تبارك وتعالى، لا نستطيع أن نحيط بما أحاط به علم الله. ذلك أن علم الله عز وجل أحاط بالأشياء كلها، بالواجبات والجائزات والمستحيلات كما مر معنا أكثر من مرة. ولكن ما علمنا الله عز وجل إياه نعلمه. خذ مثالا ما يتعلق بالدجال، علامة من علامات الساعة الكبرى. علم الله عز وجل أزلا أن هناك الدجال، وأنه سيظهر، وأنه ستكون له حركة في الحياة. كيف عرفنا أن الله علم ذلك؟ عرفنا ذلك من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينضح مما علمه الله تبارك وتعالى إياه. علم الله عز وجل أزلا أن سنقاتل اليهود على الأردن في حديث، حديث آخر يسلطون عليكم أو يقاتلكم اليهود ثم تقاتلونهم، على معنى أنه سيكون هناك انكفاء في فترة من الفترات. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام كيفية النصر، أن الحجر والشجر يدعوان المسلم يقولان يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله، اليهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. كيف عرفنا أن الله علم؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلنا على المستقبل، ولا يدلون على المستقبل من ذات نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من حيث البشرية، فلا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والعلماء قاطبة قالوا بما أن الآية القرآنية قد دلت على عصمة الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا لا حاجة للحرج، مع أنه من الأسباب أن يتخذ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستهدف من قبل الوثنية الحرج. ولذلك جاء برجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا أراد أن يقتلك يا رسول الله، جاء به وقد نوى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل مذعور لأنه قد ألقي عليه القبض في جريمة من أبشع جرائم الحياة، قتل النبوة ليس أمرا سهلا. قد يظن الظان بأن قتل النبوة كقتل سائر البشر، القتل جريمة كبرى تأتي مباشرة بعد من حيث كونها كبيرة، تأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لكن قتل النبوة فيه قتل للحق مباشرة، حينما يقتل إنسان إنسانا يرتكب جريمة كبيرة من الكبائر، لكن حينما يأتي للنبوة ليقتلها، لماذا يقتل النبوة؟ قال لأنها جاءت بدعوة الله تبارك وتعالى، فكأنما هو يحارب الله جل جلاله، وهذا أمر واضح. ولذلك اليهود لما نعى الله عز وجل عليهم من جملة ما نعى عليهم من سلوكياتهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء إلى ضحوة من النهار، ثم يقومون إلى أسواقهم بيعهم وشرائهم، وكأنهم لم يفعلوا ذلك على الإطلاق. يحيى عليه الصلاة والسلام قد ذبح، زكريا عليه الصلاة والسلام قد نشر بالمنشار، وقل مثل هذا في شأنهم. لما جاء بالرجل وقد أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له عليه السلام؟ لن تراع، لا تخف، قال لا تخف. أنا وأنت أعجب من هذا الموقف، واحد أراد أن يقتلك وأنت تدري الآن ما الذي يجري في الساحة، إذا لم يكن هناك نية عندهم استعداد أن يركبوا له نية، والإلكترونيات الآن التقنيات الحديثة جاهزة تماما، يركبوا له نية في قلبه، أنت كنت ستنوي في المستقبل حتى ولو رحل إلى عالم البرزخ يمكن أن يطاردوه إلى هناك، يستقدموه مرة ثانية ويحاكموه. قالوا لن تراع، والله النبوة هذه فعلا نبوة، يعني ما يشترط أن تكون هناك معجزات كعطاء موسى عليه الصلاة والسلام، المواقف نفسها بتدل على النبوة على صدق. قالوا لن تراع، إنك إذا أردت قتلي لن تسلط علي، حتى لو أردت فعلا ما تسلط علي، ما تقدر علي. لماذا؟ لأن الله ماذا قال؟ والله يعصمك من الناس. حق الناس بتصديق الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نرجع لما كنا بصدده. الإشكالية التي تطرح في دائرة إثبات نفع الدعاء هو أن هذا الدعاء إذا استجيب هل يقتضي ذلك أن يغير شيء مما كتبه الله عز وجل على هذا العبد، أو أن ما كتبه على هذا العبد إنما يتضمن ما كان قبل الدعاء وفي أثناء الدعاء وبعد الدعاء؟ بمعنى قد أحاط الله عز وجل علما بالعبد قبل أن يدعو وحينما يدعو وبعد أن يدعو، والتغيير في هذه الحالة لا يقع في علم الله وإنما في المعلوم، يعني الذي تعلق به علم الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما نقول علم، نحن قلنا من حيث إنه صفة، هو صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن تعلق علم الله عز وجل بماذا تعلق؟ علم الله ذاته، فهذا المعلوم لا يتغير. علم الله صفاته، وهذا المعلوم لا يتغير. علم الله أسماءه، هذا المعلوم لا يتغير. علم الله تبارك وتعالى شؤون الإنسان فوق هذه الأرض، هناك من الشؤون ما هو ثابت مستقر، وهذا القضاء المبرم كالموت، هناك شؤون تتعلق بحياة الإنسان قابلة للتغيير، كأن تدفع عن نفسك مصرع السوء بصنائع المعروف، كأن تدفع من جملة الأسباب، كأن تدفع عن نفسك المرض بتناولك الدواء، كأن تدفع عن نفسك الفقر بالتسبب، تنزل إلى السوق وتبيع وتشتري وتزاول المهنة، يكون بلا راتب، يأتي ينشط في دروب التحصيل، فإذا بدخل يدخل جيبه. إذا التغيير هنا فيما يتعلق بنا نحن نقول تغيرت حاله. ولعلي أقارب كثيرا حينما أقول تعلق علم الله عز وجل بخالد بن الوليد رضي الله عنه. إنت أنا بعدما درسنا ترجمة خالد رضي الله عنه وجدنا أنفسنا أمام خالد يقاتل المسلمين في أحد، ووجدنا خالد يقاتل تحت راية الإسلام في مؤتة، وبين الموقفين بول شاسع. تعلق علم الله بخالد قبل أن يسلم، وتعلق بخالد أو علم الله بخالد وهو في طريقه إلى الإسلام حينما جاء المدينة المنورة وأسلم قبل فتح مكة. وعلمنا خالد رضي الله عنه في مؤتة، وعرفنا خالد أو تعلق علم الله عز وجل بخالد وهو يخوض معارك العراق، هو الذي فتح العراق. وعرفنا أيضا من سيرة خالد تعلق علم الله به، حيث علمنا من سيرته، لأن سيرته تدل على أن الله قد علم ذلك. عرفنا كيف قطع المسافة الكبيرة التي تدهش القادة العسكريين اليوم، قطعها في أيام قلائل لا يمكن لقائد آخر لولا قائد رضي الله عنه أن يقطعها، من العراق إلى اليرموك، وقد سلك طريقا المهم كان رائعا في تخطيطه رضي الله عنه. وعرفناه قائدا يجمع القواد المختلفين قبل أن يخوض معركة اليرموك، وعرفناه جنديا يقاتل تحت لواء أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعرفناه وهو في سياقة الموت يقول وأنا ذا أموت على فراشك ما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ما الذي تغير هنا؟ خالد هو الذي تغير. هذه السلسلة، هذه التغيرات أو المتغيرات هي من صفات الحوادث، والحوادث متغيرة. ألا ترى معي حينما تشرق الشمس، هذه شمس جديدة بالنسبة لنا، وإن كانت الشمس هي الشمس نفسها، والتغير من صفات الحوادث، والحوادث مخلوقة. ومن هنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين لما أقام الحجة على قومه أقامها من حيث إنهم كانوا يعبدون الكواكب، أو منهم من كان يعبد الكواكب، فإذا به يبين أن هذه لا تستحق الألوهية ولا العبادة لأنها متغيرة. لما قال لا أحب الآفلين، أي التغيرات هذه كل متغير حادث. ما معنى متغير حادث؟ أنت تطوى صفحتك في اليوم التالي بعدما عشت هذا اليوم الذي أنت فيه. هذا اليوم الذي أنت فيه جاء بعد يوم آخر سبقه. إذن هذه حوادث متجددة، وكل جديد إنما يعلن عن ابتداء وجوده وانتهاء وجود ما قبله. وهكذا الحوادث مخلوقة لله تبارك وتعالى، والتغير علامة من علامات الحوادث. إذن التغير أين يقع؟ قال في حوادث يقع، لا في معلوم الله عز وجل. وإلا فعلم الله واحد، حيث تعلق بخالد في أحد، وتعلق علمه في موسى، وتعلق علمه هو في سياقة موسى. العلم واحد لا يتغير، والتعلق أيضا تعلق واحد. من متى؟ من الأول أحاط الله عز وجل بخالد، ونحن ضربنا المثال بخالد والنملات في دروب الحياة، والنحل والذباب، كل ما في هذا الوجود علمه الله تبارك وتعالى على الإجمال وعلى التفصيل. لعلي لا أبعد إذا أخذت العبارات شديدة التركيز من الكتاب نفسه، وهذه لعلها آخر عبارات فيما نحن بصدده مما يتعلق بقضية الدعاء وقضية التغيير في القضاء والقدر. قضية التغيير قال الأنسي، وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لا يتغير. يعني ما مر معنا من مواقف وقد ذكرنا منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ومثلها مواقف كثيرة، أو أدعيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وقني شر ما قضيت، لولا أن الوقاية من شر ما قضى ممكنة لما كان من معنى أن يقول قني. هذه النصوص السابقة كلها لا تعقل إلا إذا قدرنا أن القضاء يتغير، لكن لو قلنا إن القضاء لا يتغير كلها صارت هباء وهواء ولا قيمة لها في حيث من حيث الواقع. ثم إن في دعاء ابن مسعود، إن كنت كتبت عندك في أم الكتاب شقيا، وأخبار أخرى وآثار لا تحصى لا تحصى كثرة، ما هو ظاهر في إمكان التغيير، لكن وأنا أصطحب هذا المعنى، أنا متشرع يعني يحكمني شرع الله، يصوغني شرع الله عز وجل، وحيث يصوغني شرع الله عز وجل من جملة ما جاءني به شرع الله أن علم الله لا يتغير، العلم قلنا لا يتغير علم، ومن جملة ما جاءني به شرع الله عز وجل أن الله ندبني أن أدعوه، وما أفهم ما أستطيع أن أفهم أن الله تبارك وتعالى يقول ادعوني ولا يستجيب لي، بل وعدني أن يستجيب لي، والاستجابة هنا ترتب الإجابة على الدعاء، كأنما هناك قضاء يسمى قضاء الإجابة رتب على قدر الدعاء. أنت حينما تدعو الله عز وجل ما دعوت به الله قضاء قدر، لأنه ما في شيء يخرج عن قضاء وقدر في هذا الوجود، وما أجابك الله عز وجل به إنما هو قضاء وقدر، لكن هذا قضاء وقدر مترتب على قضاء وقدر. عندنا قدر الدعاء وقدر الإجابة، مثل قدر الشفاء وقدر الدواء، يرتب الشفاء بحسب الظاهر، وهذا الكون مجموعة من الأسباب والمسببات والعلاقات والسنن الثابتة والمتغيرة. إذن يقول ما جاءت به النصوص تدل تصب صبة واحدة في إمكانية التغيير. طبعا هناك من يعترض على هذا، وقضية الاعتراض أنا ما أحب كثيرا أن أنبش لا في الظاهر ولا أتعمق فيها، لسبب أن الموضوع دقيق جدا، الموضوع دقيق حقيقة، والبحث فيه لون ألوان مخاصرة. لما هذا الكلام؟ قال لدقة الموضوع وحاجة المستمع فيه إلى اليقظة التامة. مما أخشى، وأنا ما أخفي هذا، أخشى أن تعلق الشبهة، وما يتمكن من علقت به الشبهة أن يتخلص منها، لأن النفس أحيانا تكون متفتحة، وربما أنا أطرح الشبهة طرحتها والنفس متيقظة، ثم لما آتي لأفصل يأتي هاتف من الباطن من الداخل يذكر بقضية من القضايا، يبقى جسدا دون ما باطن، باطنه مشغول يستذكر حادثة وقعت معه البارحة أو اليوم أو أمر سيقضيه غدا أو تركيب من الترتيبات، وهذه بالصلاة بتكون، حتى بالصلاة بيكون بالصلاة يخرج عنها باطنا. فالخشية هنا أن نذهل باطنا بعدما طرحت الشبهة، فإذا بنا أمام الشبهة دون محل، هنا مشكلة. لا، دع عقائد الناس على ما هي عليه، بعد أن يلقن هذه العقيدة عبر الدليل والبرهان. كنا أنا أؤكد باستمرار على قضايا رئيسة، منها أن علم الله عز وجل أزلي أبدي، أن علم الله تعلق بالأشياء كلها، أن المتغيرات لا تكون في علم الله وإنما تكون في المعلومات نفسها، وأن الله عز وجل قد أحاط علما بالمعلومات ابتداء وانتهاء ووسطا وما بينهما. هذه من الخطوط العريضة التي ما ينبغي أن يغفل عنها مسلم. علم الله عز وجل ساكن الجنة من ساكن النار، ولما علم الله عز وجل مصير أبي لهب وهو في قيد الحياة قال سيصلى نارا ذات لهب، ولما علم الله عز وجل أن الروم سوف تغلب الفرس في المعارك التي كانت تدور بين الدولتين قال سيغلبون، غلبت الروم في أدنى الأرض. إذن علم الله كشف لنا بعضه، وما كشف لنا دل على أن علم الله يتعلق بالمعلومات، التغيرات في المعلومات، علم الله كاشف وليس بمجبر. هذه من القضايا التي ينبغي أن يركز عليها تماما، علم الله كاشف وليس بمجبر. حتى أقرر هذه القضية، أنا علمت أنك ستسافر غدا، حينما تسافر هل علمي بسفرك هو الذي أجبرك على السفر، أم أن علمي كشف سفرك قبل أن يقع؟ فقط، وهذا في شأن العلوم التي نعرفها نحن. أنا إذا علمت صفة العلم ليس صفة التأثير، صفة القدرة صفة التأثير، إيجاد وإعدام، صفة الإرادة صفة التأثير تقصير. فهنا بعضهم قد أشكل حقيقة وطرح إشكاله، وحيث طرحه قال حق لنا بعد طرحه أن نتناوله. قالوا لو كان التغيير بمثل ما ذهبتم إليه لم يبقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية. لاحظ الإشكال من أين جاء؟ جاء من التعيين صار الإشكال. نحن نتكلم عن أطر في التغيير، أطر في التغيير، وتكلمنا عن هذه الأطر في التغيير بناء على تعاطي الأسباب. قلنا الدعاء سبب من الأسباب أيضا، مثل المعاش تماما، مثل إذا أردت أن تشفع عن نفسك الجوع تناولت مددت يدك إلى اللقيمات ودفعت بها في جوفك، تماما تماما الدعاء سبب، لكنه مضمون الإجابة من ضمنه؟ الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا بأن الإجابة إما أن تأتي وفق ما دعوت به، أو تأتي باختيار الله عز وجل لك خيرا مما دعوته به، أو يخبئ الله عز وجل لك ذلك إلى يوم القيامة. فهنا قال إنه إذا قلنا بالتغيير، تغيير قضاء وقدر أو بعض القضاء والقدر حتى نكون أدق في التعبير، قال لا يبقى ثقة بالحشر، ممكن يتغير. لاحظ كيف؟ مع أن الحشر لا يتغير، بدليل أنا أعجل الآن في الرد حتى يبقى ملتصق بالشبهة نفسها، بدليل أن القرآن الكريم ثبت فيه الحشر وثبت فيه النشر وثبت فيه إحياء الموتى. هل جاء ناسخ؟ ما جاء ناسخ. وإذا لم يأتي ناسخ معنى ذلك أن المضمون ظل ثابتا رازخا ولا يدخله النسخ على الإطلاق. لا يتصور النسخ في هذا لأنه قد ثبت بالنصوص القطعية. إذن قولهم أنه لا نثق، لا يبقى لنا ثقة بالأخبار المغيبة بناء على القول بإمكانية التغيير كالحشي والنشر، ولا بما أخبر به خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن أنا حينما أنظر إلى النص وأنظر إلى ما سبق من تفصيل تحليل للنصوص المشابهة، أجد نفسي أنا على يقين من أن سنقاتل اليهود، بل إن المقدمات عجيبة ربما لا يقف عليها الكثيرون. لما استلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس لم يكن فيها يهودي واحد في فلسطين ولا يهودي واحد حقا، بل من الشروط في العهدة العمرية ألا يسمح المسلمون لليهود بالمجيء إلى فلسطين. بل إن الصفان عبد الحميد معروف أمره لما بيّن أنه فلسطين لها ثمن وثمنها دماء المسلمين، لما عرضوا عليه الرشاوة وعرضوا عليه تثبيت الحكم إلى آخر ما هنالك، لم يكن هناك يهودي. ومع ذلك وفي المدينة المنورة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون لليهود، يعني أخبر أنه ستكون معركة. وأنت خبير الآن بما يجري على الساحة، بل خبير بالمعارك التي سلفت وأغلبها لهم كانت وليست لنا نحن. الهزائم الحمد لله كانت متكررة بالنسبة لنا، وأسباب الهزائم واضحة للعيان 100%، يعني الأعمى يراها والأصم يسمعها. إذن مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسخ قضية مقاتلة اليهود في المستقبل، وهذا لا يقبل التغيير. الذي ثبت يبقى ثابتا، قلنا التغيير يتضمن جزئيات وميادين ومظاهر ولا يتعدى للتعميم كما وقع فيه أولئك الذين أشكلوا. كذلك أيضا الإشكال الثاني، وهذا الإشكال الثاني ترى أنا مطمئن إلى طرحه لأني قد سبق أن بينت أنه لا إشكال، لكن ماذا قالوا؟ قالوا القول بالتغيير يلزم منه تغير العلم، يلزم من التغيير تغير العلم. علمي وعلمك أنا ما أستبعد إذا تعلق علمي بشارع ثم غبت عن البلد وصارت إحداثات، ما الذي تغير في الشارع؟ تغير المنحنى، تغيرت البنايات. لما رجعت ما عرفت الشارع، ما عرفته. تغير علمي ولا ما تغير علمي الآن؟ يتغير علمي. قال لأني أنا علمي محدث، علمي تراكمي، والخطورة هنا أن تقيس علمك على علم الله أو علم الله على علمك، هو الخطورة. لا سواء، لا مقارب على الإطلاق بين علم الله وعلومنا. هنا قالوا القول بالتغيير يقتضي التغير في العلم، هذا في شأننا صحيح، لكن في شأن الله عز وجل كنا علم الله بالإنسان نطفة أمشاج كعلمه حينما ينيف على 100 سنة ويموت. هذه الرحلة كلها من النطفة إلى القبر إنما أحاط الله بها علما. قلنا ما الذي يتغير؟ لا علم الله، وإنما هذا الذي مر بمراحل التغير وهو يوجب التغيير في ذاته. يعني إذا قلنا لا سمح الله ولا نقول بالتغير في صفة العلم، مع ذلك أنه يجوز التغير في ذات الله تبارك وتعالى. ذات الله لا تغير فيها لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل لا تغير فيها لأن التغير من سمات الحدوث، وذات الله عز وجل لا بداية لوجودها، وصفات الله عز وجل لا بداية لوجودها. ومن هنا من جملة ما اتصف الله عز وجل به القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. القدم يعني لا افتتاح لوجود الله عز وجل، لا علاقة للزمن بوجود الله تبارك وتعالى. الزمن مخلوق، مخلوق فيما بعد، أما ما قبل ذلك فكان الله ولم يكن معه غيره كما جاء في صحيح البخاري. إذن القول بالتغير في العلم بناء على القول بالتغيير، لاحظوا السلسلة من الشبهات المترابطة، قال يقضي أن يقع التغير في ذات الله عز وجل أو في صفة من صفات الله تبارك وتعالى. التغيير في صفة العلم يلزم منه الجهل، بدليل أنا جهلت ما قرأ من تغير على الشارع، وهذا الجاهل كان لبعدي عن الممارسة، فأنا كنت جاهلا بالتغير. متى اطلعت عليه؟ حينما وقفت عليه فعلا، فإذا بأعلم ما أحدثه الناس من تغير في هذا الشارع. وهذا فيما يتعلق بالمدن، التغير في دبي أمر واضح تماما، يعني أضيع في دبي إذا ما سرت بالنهار، بالليل ما بعرف برجع البيت. إذا في تغير ما في تغير، في تغير. طيب لو افترضنا أني أنا أتابع التغير، يبقى التغير في متناول علمي، في متناول علمي، ومع ذلك سيجد لي علم بمقدار ما يجد من تغيير في الساحة. التغيير في الساحة وإنما ينعكس على التغيير في علمي. أما الله تبارك وتعالى لا يصح على الإطلاق أن يظن بأن التغيير في الكون إنما يقضي التغير في ذات الله عز وجل أو في صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كل ما وراء ذلك إنما يرجع إلى المعاني العريضة التي قدمتها، ويبقى فيما يتعلق بنا نحن. قال حينما نأتي بالأفعال، أنا لست بضامن أن تكون مقبولة، ولذلك آتي بها وإن كانت صالحة، وقلبي وجل من أن ترد عليها. لما؟ قال لأني لا أدري هل أتيت بالعمل وفق ما طلب مني أو أنقصت منه. وبهنا شرع الاستغفار من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الانفتال من الصلاة. انت كنت عم تصلي وبعدين تقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كأنه كان يمارس معصية. قل لا، انت مارست عبادة، لكن لم تكن على يقين من كمالها منك، فتستغفر الله عز وجل على النقص الذي طرأ في العبادة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وهؤلاء بالنص عنه صلى الله عليه وسلم الذين يعملون الصالحات ويخافون أن ترد عليهم. ليبقى قلب المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو الله عز وجل أن يتقبل منه ويخاف أن يرد عليه عمله. والقلب الحي الذي فيه حياة، فيه معرفة، فيه نور، يكون بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من الرد ويرجو الله عز وجل أن يقبله. قد يغلب جانب على جانب، قد يغلب جانب الخوف لأن الخوف لجام رائع جدا للنفس، ويغلب الرجاء أيضا في بعض الأحوال على الخوف، لكن ما ينبغي أن ينمحي الخوف نهائيا إلا في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في هذه الدار نحن بهذه المثابة. ومن هنا شرع لنا إذا ما قمنا بعمل من الأعمال أن نسأل الله عز وجل القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هو ماذا كان يفعل؟ ما كان من قصر له أبدا، وما كان يبني ما به يأوي إليه، وإنما بنى كعبة، بنى بيتا لله عز وجل، ومع ذلك ربنا تقبل منا. وهذا شأن قلب المؤمن، ذلك أن رب العمل، رب العمل هو الذي يحدد لك ماهية العمل المطلوب منك كما يحدد الأجر المعين. إذا طالبت رب العمل بالأجر ورأى رب العمل أن العمل الذي قمت به وتستحق الأجر عليه ليس على الوجه المطلوب، يقول لك تعال هذا خذه ما نريده، ليس صحيحا، ما شروط العقد؟ وهذا معروف في الشركات وفي كل المعاملات تقريبا. لكن إذا تكرم رب العمل يمكن أن يقبلك على ما أنت عليه، يمكن أن يتجاوز، وهذا ما وعدت به كثير من الآيات القرآنية. متى يكون العامل واثقا من العمل؟ حينما تشرق عليه أنوار العرض على الله تبارك وتعالى ويسمع الملائكة إنما ينادونه باسمه فلان ابن فلان سعد سعادة الأبد، عندها أنا معك بإذن الله تبارك وتعالى، أنا معك أبشرك بأنك أنت الآن واثق من القبول، أنت الآن من السعداء، والآخر شقي شقاوة الأبد. وصلنا إلى فقرة لعلها من الأهمية في المكان أيضا، ثم بعد ذلك نكون قد انتهينا من هذا الموضوع حتى نحط الرحال فيما يتصل به لكنه بصورة مخففة ولا يحتاج إلى عصر دماغ كما يقولون. عموما فقد قال الألوسي، ويبدو أن الأمر أكبر من أن نحيط به علما، يعني ينبغي أن تطامن من عقلك ومن ذكائك ومفهمك، وإذا أفهمك الله عز وجل أمرا لحسك أنوار معنى من المعاني أو حقيقة من الحقائق أو سر من أسرار هذا الوجود، فاحمد الله عز وجل واسجد سجود الشكر لله تبارك وتعالى على ذلك، وكن على يقين من أنك لن تقدر على أن تحيط بصنع الله، بصنع الله لا بالله عز وجل، يعني نتكلم عن الصنع الآن. هل يستطيع إنسان أن يحيط بمصنع الأرض؟ بالأرض وحدها فقط، دعك من المجموعات الشمسية ومن المجرات التي تقدر بالملايين والمساحات والمسافات، دعك من الفضاء، ابقى في هذه الأرض. كثير من الفعاليات في هذه الأرض ومن الأسرار ومن الأشعة ومن القوة ومن الطاقات نحن ما أحط بها، لو أحطنا نحيط بها إحاطة جزئية. إذن قضية القضاء والقدر، أسلم موقف من القضاء والقدر أن ترجعه إلى دليله السمعي، أسلم أقول وأقوى وأكثر رسوخا وعمقا، ولعله بالتجربة بهذا. القضاء والقدر إما أن يكون دليلهما عقلي، وإما أن يكون دليلهما نقلي. أنا أثبت القضاء والقدر، وأنت لو قلت لي ما دليلك أقول لك العقل. قل العقل دليل القضاء والقدر؟ قلت نعم. إذا قلت لماذا؟ أقول لأن القضاء والقدر عبارة عن صفات القدرة والإرادة والعلم لله تبارك وتعالى، وصفات القدرة والإرادة والعلم من الصفات التي برهن عليها العقل ودل عليها الكون، فمن حيث إن القضاء والقدر عبارة عن القدرة والإرادة والعلم، وحيث إن هذه الصفات دليلها دليل عقلي كوني، معناها القضاء والقدر دليله عقلي كوني، أو تقول القضاء والقدر دليله سمعي، يعني ما كنا ندري عن القضاء والقدر لولا أن الشرع جاء بما يسمى بالقضاء والقدر. ومن أهم الأحاديث التي جاءت مع الآيات القرآنية إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخر ما هنالك، قال حديث مسلم الذي فيه جبريل عليه السلام حينما سأل محمدا عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فالعلماء أعاد الفعل إما لطول المسافة وإما للتأكيد على هذه العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن، أعاد الفعل مرة ثانية ليدلك على أن المسألة مسألة إيمان، أنا بقضاء وقدر يا أخي، أن كل شيء بقضاء وقدر. لا تبحث، التعمق في القضاء والقدر ليس حميدا، هذا ما قرره العلماء، إذا ذكر القدر فأمسكوا. لما؟ قال لأن الإحاطة بهذا المعنى إنما لا يقدر عليها العقل وحده دون إنارة من مصابيح الشرع. قد لا يتضح لك جانب من الجوانب، مسألة من المسائل قد لا تتضح، فعليك بالمتضح، وما لا يتضح لك دعه، هل تخسر شيئا إذا جهلت بعض قطع الحاسوب؟ إنه هذه لماذا؟ ما يضرك، المهم عم تستعمل حاسوب. ومن عظمة الله عز وجل أن مكننا من العيش في دروب الحياة دون أن ندري حقائق ما نتعامل به في الحياة. كثير من الطاقات نحن ما نبيها ونتعامل معها، وعلى جهل، على جهل دينا فيها، ومع ذلك سخرت لنا كل الطاقات التي أوجدها الله عز وجل وأبدعها في هذا الوجود. قال إذن يبدو أن الأمر أكبر من أن نحيط به علما، وأنه لا يسلم من أراد أن يفهم صفات الله من خلال واقع الإنسان وصفاته، من أخطر المنزلق الذي منحدره أنا ما أستطيع أن أرى قعره ولو بعين خيال، هو أن تقيس الله تبارك وتعالى على ذاتك، أن تقيس ذات الله على ذاتك أو صفات الله على صفاتك. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهنا إذا أخبرك الله عز وجل خذ خبر الله تبارك وتعالى وسلم له بذلك. ثم يقول وما على الموفق السعيد إلا أن يقطع لتعلق علم الله أزلا بالأشياء على وجه الإحاطة، يعني ينبغي أن تكون على يقين من أن علم الله قد أحاط بكل شيء أزلا، هذا العمد الذي يكرره، وأنه لا يطرأ أي تغيير على ذلك أبدا، علم الله لا يطرأ عليه تغيير، وأن المحو والإثبات يدوران مع ما أثبت الله في اللوح. المحو والإثبات ليس في علم الله، وإنما في أمر فيما أمر الله عز وجل به القلم فكتب في اللوح، لا يخرجان عما في علم الله عز وجل أو عما علمه الله عز وجل أزلا بحال. كل ما يقرأ من تغيير في اللوح المحفوظ بعد أن ثبت قوله تعالى إن يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا كله قد أحاط الله عز وجل به علما. مسألة لعلها من المسائل المهمة جدا، وهي روح الشريعة من أولها إلى آخرها. هذه نراها في المجموعة التالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من البصائر التي تصوغ السلوك بل من البصائر التي تعمر البواطن، ذلك أنه بمقدار ما يعمر باطنك بالحقائق يأتي سلوكك منسجما مع هذه الحقائق. الباطن الخراب أو الذي ليس فيه إلا النتن الذي يعتبر مستنقعا لشهوات هذه الدنيا وهموم هذه الدنيا وهمومها، هذا باطن لا يتأتى من جوارحه سوى ما يتعلق بهذا المستنقع، إذا مررت بجانبه سددت أنفك إذا كنت ذا شم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكثر ذكر الله عز وجل، من أكثر، ما قال من ذكر، قال من أكثر، قال فقد برئ من النفاق. إذا عندي أنا وسيلة للبراءة من النفاق، أنا أخاف عن نفسي من النفاق، نعم أخاف عن نفسي. وإذا قال قائل أنا لا أخاف، كل عمر رضي الله عنه كان يخاف، الخوف من النفاق ما أمان من النفاق. أما إذا كان لا يخاف ينبغي أن يراجع حساباته. سيدنا عمر رضي الله عنه مر من الثوابت هذه، كان يأتي بابا حذيفة أو أتى مرة بابا حذيفة بن يمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين، كان يعلم المنافقين بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان وفلان، فقرأ عليه الباب من الليل واستحلفه بالله أذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فحذيفة ما أراد أن يجيب لأنه هو أمين سر، هو ثم بين له أنه ليس منهم، ولا أقولها لأحد غيرك أو بعدك. وكان الصحابة حيث عرفوا أن حذيفة يدري أسماء المنافقين، إذا ما حضرت جنازة، إذا تغيب حذيفة باعتبار المنافق لا يصلى عليه، لكن ما ندريه نحن، ما ندري أهو منافق أو ليس بمنافق، عند ذلك إذا تغير يتغير الكثيرين من أولئك الذين كانوا ينظرون إلى حذيفة محط نظر وأنه له شأنه. إذن من أكثر ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين في القرآن من جملة صفاتهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقيل، نختم عند سيد إن شاء الله تبارك وتعالى، ثلاثة أشياء من كنوز الجنة، يعني يمكن أنت أن تكنز كل ما يتعلق بكنوز الدنيا، إذا فاتتك كنوز الآخرة كنوز الجنة معك هذا الوعاء صار أهلا لكل ألوان الفناء، ذلك أن التعلق بهذه الدنيا تعلق بالفاني حقيقة. ولا يبقى إلا من تعلق بالباقي، ولا يتعلق بالباقي إلا من شرح الله عز وجل صدره وألهمه وأخذ بناصية قلبه إليه سبحانه وتعالى. ثلاثة من كنوز الجنة: الأول لسان ذاكر، الثاني قلب شاكر، الثالث بدن صابر. معناها أن اللسان دائم اللهج بسم الله تبارك وتعالى حيثما تحرك، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. معنى ذلك أنه لا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، فإنه إن فعل ذلك استصغر نعمة الله عليه، ذلك أنه لو كان يملك نصف مليون وكان نظره متعلقا بأصحاب المليارات، معنى ذلك أنه لا يرى ما معه على الإطلاق. أما إذا نظر، وهناك بعض الرسائل يتداولها الأحباب أنه إذا أردت وإذا أردت وإذا أردت، هناك أناس لا بيوت لهم، بيتك ولو كان غرفة صغيرة، هناك أناس في العراء وهم من الأحباب أيضا من المسلمين، وهناك وهناك هناك أناس لا يجدون الطعام، بعضهم حلف أنه من يومين ما أكل، من يومين ما أكل، الحمد لله نحن أنا مدخوم من كثرة الطعام. إذن هذا الذي قلبه شاكر، قلبه مشاهد لنعم الله عز وجل عليه، أي نعم الله عز وجل؟ المشفي أحيانا القلب لا يرى إلا النعمة الزائدة فيما يتعلق بنعمة الإيمان، إذا شهدت نعمة الإيمان عليك فأنت في القمة من الشكر، وهذا ضمان لأن يثبت الله عز وجل عليك الإيمان. إذا رأيت الكافر ينبغي أن ترى في مرآتي نعمة الإيمان فيك. أحيانا النعم تستحضر بفقدها، سواء فقدها صاحبك الصحة مثلا، كان قوته على أحسن ما يرام فتوعك ثم دخل في مرض، ربما دخل في شلل يذكر بعد الشلل أنه كان يدب على الأرض دبيبة أو دبل، لأن الدبيبة العجائز أمثالها. فيما يتعلق بشهود النعمة، إما أن تشهد النعمة في غيرك وإما أن تشهد فيك، لكن أن تشهد النعمة فيك هذا من أرقى ما يكون. ثم بدن صابر، مع ذلك أنه متوعد في ألم ولا مانع، هذه كلها تحف تقدم لك عبر قضاء الله عز وجل وقدره، لتتعرف إلى الله تبارك وتعالى صابرا كما تعرفت إليه سبحانه وتعالى شاكرا. وأخيرا هي آخر واحدة، قيل من كان ذاكر الله عز وجل في الحالات في أحواله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، قال أسكنه الفراديس، يعني كأنما أنت في جنة إذا ما أهنت ذكر الله عز وجل في أحواله. ومن كان غافلا عن الله عز وجل، من كان غافلا عن الله عز وجل حشر يوم القيامة، طبعا على وزن الفراديس المفاليس. نعيد أتى بها على القافية، الله يعطيه العافية. من كان ذاكر الله عز وجل في الحالات، والجميل هنا ما قال من كان ذاكرا لله، ذاكرا لله يعني سيذكره المستقبل، من كان ذاكر الله أضاف الذكر هنا للمذكور، من كان ذاكر الله عز وجل في الحالات أسكنه الفراديس، ومن كان غافلا عن الله عز وجل حشر يوم القيامة من المفاليس. إذا ما الغنى الحقيقي؟ أن تكون ذاكرا أو دائما ذكري لله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.